لا لا ايش مجمع ملائكة؟ هذا لا ايش مجمع ملائكة؟ في ملائكة ما يفارقان العبد ابدا وهم رقيب واحد، لا يفارقانك ابدا في اي حالة من الاحوال، في اي حالة مهما كانت الحالة ما يفارقانك ابدا، انما ملائكة مقصودهم ملائكة الرحمة.